أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، واصل القراءة في تفسير سورة التين للعلامة ابن سعدي رحمه الله. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يرجعون إلى أسفل سافلين. الذين آمنوا لا يحصل لهم ولا يصلون إلى هذا المستوى، مستوى أسفل السافلين، الذي فسره أهل التفسير بأنه أرذل العمر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يصلون إلى هذه الحال، حال أرذل العمر، وهو حال الخرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، فلنا فيه أسوة حسنة، كان يتعوذ من أرذل العمر: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. فإذا وصل الإنسان لهذه الحالة فإنه كما قال الله عز وجل: لا يعلم شيئا، لا يعلم بعد علم شيئا حتى اسمه ينساه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات مهما طال عمرهم فإنهم في طاعة الله وفي ذكر الله تبارك وتعالى، فيحفظ الله لهم عقولهم فيكونون في كمال عقلهم ولو طال عمرهم بسبب الإيمان والعمل الصالح، لا سيما قراءة كتاب الله وحفظ كتاب الله، فإنه كما قال بعض العلماء تواتر عند العامة والخاصة أن من حفظ كتاب الله وقرأه وعلمه وتعلمه فإنه ماذا؟ لا يحصل له الخرف ولا الهذيان، لا يحصل له الخرف ولا الهذيان. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال: فلهم بذلك، أي بالإيمان والعمل الصالح، المنازل العالية، وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، وكلها دائم وظلها. فسر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأجر هنا المراد به الذي هو أجر غير ممنون أي غير مقطوع أنه في الجنة، نعيم الجنة، فيحصلون على هذا الأجر وعلى هذا النعيم في الجنة بسبب إيمانهم والعمل الصالح. وهذا النعيم في الجنة غير مقطوع، غير ممنون يعني غير مقطوع، بل يستمر هذا النعيم أبد الأبد، لا يزول أبدا. فهم في نعيم، في لذات، قال: متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. وكما قال الله عز وجل: فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهم في نعيم غير مقطوع أبد الآباد، هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. وبعض العلماء قال المراد بالأجر هنا الثواب، فلهم أجر أي فلهم ثواب غير ممنون غير مقطوع. كيف ثواب غير مقطوع؟ يعني إذا كبروا، كبروا في السن وربما ضعفت القوة عن شيء من الأعمال التي كانوا يقومون بها في حال القوة، مثلا كانوا يصومون، كانوا يصومون صيام التطوع، لكن لما كبروا في السن عجزوا عن الصيام، فلهم ثواب صيامهم، يكتب لهم ثواب الصيام في حال كبرهم، يكتب لهم في حال كبرهم عندما عجزوا عن الصيام يكتب لهم ثواب الصيام، يستمر الثواب لأنهم كانوا يقومون بهذا في حال قوتهم. وهكذا كان ربما يقوم الليل فلما كبر لم يعد يطق قيام الليل، فيكتب له يستمر هذا الأجر لا ينقطع أجر قيامه الليل فيظل هذا الثواب. نعم لماذا؟ لأنه جاءت أحاديث أن ثواب المريض جاءت أحاديث في حق المريض وحق المسافر في حق المريض وحق المسافر أن ثواب الأعمال تكتب لهم نعم في حال مرضهم وفي حال سفرهم كما لو كانوا أصحاء مقيمين. فقد يعجز المريض عن بعض الأعمال ويعجز المسافر عن بعض الأعمال التي هي أعمال تطوع ونوافل فيكتب الله له أجرها لأنه كان يعملها في حال صحته وفي حال إقامته. قالوا فكذلك الذي يكبر في السن وهو كان في حال قوته يقوم بالأعمال الصالحة من صيام من قيام من صدقة لكنه بعد ذلك لما كبر في سن عجز لأن البدن يضعف لا شك ولا ريب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فيضعف البدن فيستمر. فلهم أجر غير ممنون لهم ثواب غير مقطوع هذا أيضا قال به نعم جماعة من أهل التفسير أو بعض أهل التفسير. قال رحمه الله فما يكذبك بعد بالدين. والإنسان إذا عجز عن شيء من مثلا كان يقوم الليل فلما كبر ما عاد يستطيع القيام إيش يفعل؟ يصلي جالسا صلي جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى قاعدا. فإن استطعت قبل أن تركع أن تقوم وتقرأ شيئا من القرآن ثم تركع فهذا أيضا سنة وإلا فاركع وأنت جالس تجعل رأسك تحنيه إلى قبال الركبتين والسجود تسجد ما استطعت أن تسجد إيماء برأسك. نعم فقد لا يستطيع البدن في حال الكبر أن يقوم يستقيم ويقف فاجلس. يقول ما أستطيع الجلوس أيضا لك أن تصلي مضطجعا على جنبك الأيمن وتكون تقرأ وتومئ بالركوع والسجود برأسك وأنت مضطجع على جنبك الأيمن مستقبل القبلة. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب فيعني ماذا أيضا هذا من اليسر الذي جاءت به الشريعة. قال رحمه الله فما يكذب قال عند قوله فما يكذبك بعد بالدين أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال. وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين ومن نعمه ما يجب عليك أن لا تكفر بشيء منها. فما يكذبك بعد بالدين الكاف هذه أن سئل مجاهد أن الشيخ هنا يقول أي شيء يكذبك أيها الإنسان فالكاف هذه فما يكذبك أي فما يكذبك أيها الإنسان فما يكذبك يا ابن آدم. طيب سئل مجاهد أو قيل للمجاهد رحمه الله فما يكذبك بالدين هل عنا به النبي صلى الله عليه وسلم هل عنا به النبي صلى الله عليه وسلم هل يقصد هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ الله إنما عنا به الإنسان. وهذا مر معنا فائدة في درس سابق أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خطابا له دون أمته قد يكون خطابا له ولأمته قد يكون الخطاب لأمته هذا من هذا من الثالث. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به من؟ الأمة الإنسان الناس. فما يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال. قال وقد رأيت يعني هنا الدين إيش معنى يوم الجزاء يوم الجزاء. فما يكذبك بعد بالدين أي فما يكذبك بيوم القيامة فما يكذبك بيوم الجزاء لأن يوم الدين هذا اسم من أسماء يوم القيامة. إيش الذي يكذبك بيوم الدين ما الذي يحملك على التكذيب بيوم القيامة؟ قال وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين ومنها قوله سبحانه لقد خلقنا الإنسان إيش في أحسن تقويم يعني قد رأيت أن الله ابتدأك وابتدأ خلقك وابتدأ خلقك، والذي ابتدأ الذي قدر على الابتداء قادر على إيش؟ على الإعادة. الذي بدأك قادر على أن يعيدك بالطريق الأولى. فأنت رأيت الآن أن الله رأيت كيف البدأة وخلقك في أحسن تقويم، فالذي قدر على هذا قادر على أن يعيدك، فليش تكذب؟ إيش الذي يحملك على التكذيب؟ بالبعث والرجوع إلى الله عز وجل والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، إيش الذي يحملك على التكذيب بيوم الجزاء؟ وقد رأيت هذه الآية، قال أليس الله بأحكم الحاكمين، فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. إذن الشيخ رحمه الله تعالى فسر بأحكم الحاكمين، فسر أحكم بالحكمة، قال فهل تقتضي حكمته. قبل ذلك أليس، هذه همزة إيش؟ همزة استفهام، دخلت على إيش؟ دخلت على النفي، والهمزة إذا دخلت على النفي معناه نفي دخل على نفي، فإذا دخل نفي على نفي هذا في اللغة ارتفع النفي. إذا دخل نفي على نفي، سواء دخل نفي صريح أو شبه نفي كهمزة الاستفهام، دخل على نفي فإنه ماذا؟ يرتفعان، كما في سورة ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. فإذن هذه الهمزة للاستفهام ويراد بها الإثبات، فإنها ترفع النفي فيصير ماذا؟ تقرير وإثبات هذا الأمر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني هو أحكم الحاكمين بلا شك، هو أحكم الحاكمين. ولهذا يعني كثير من أهل العلم وهكذا المفسرون يعني يذهبون لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة مرفوعا أن الإنسان إذا قرأ والتين ثم وصل إلى قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أنه يقول إيش؟ بلى هو أحكم الحاكمين بلا شك ولا ريب. بلى في رواية، بلى وأنا من الشاهدين في رواية، سبحانك اللهم فبلى. هذا يعني ذهب إليه حسنه جماعة من أهل العلم، وذهب إليه كثير من العلماء، بل بعضهم ذكر اتفاق المفسرين على هذه الرواية أو الاعتماد على هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا انتهى من قراءة سورة التين فإنه يقول بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، أو سبحانك اللهم فبلى. إذن الهمزة هنا المراد بها التقرير، أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني هو أحكم الحاكمين بلا شك. ثم فسر الشيخ رحمه الله تعالى أن أحكم من الحكمة، من الحكمة، قال فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون؟ الجواب لا، نعم، بل تقتضي حكمته أنه ماذا؟ يأمرهم وإيش؟ وينهاهم، خلقهم ليأمرهم وينهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يؤمرون وينهون، هذه العبادة. وهكذا هل تقتضي حكمته أنهم لا يثابون ولا يعاقبون؟ الجواب لا، بل تقتضي حكمته الثواب والعقاب، فالثواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء. وهكذا الذي خلقهم في أحسن تقويم وخلقهم أطوار بعد أطوار وأنعم عليهم بالنعم ورباهم التربية الحسنة، التربية العامة، وغذاهم بالنعم، نعم، ماذا؟ هل تقتضي حكمته أن لا يبعثهم وأن لا يعيدهم إليه فيحاسبهم؟ الجواب لا، بل تقتضي حكمته أنه ماذا؟ أنه يبعثهم فيحاسبهم ويجازيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا هذه من الحكمة، وهذا كلام صحيح، أحكم من الحكمة. وهكذا أحكم يعني أعدل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أليس الله بأعدل الحاكمين؟ هو أعدل الحاكمين، هو أعدل الحاكمين. ومن العدل يعني ماذا؟ أنه يقيم يوم القيامة، يقيم يوم القيامة ويعيد الناس إليه فيحاسبهم ويجازيهم، هذا من العدل. أن هناك من ظلم في الدنيا، هناك من ظلم في الدنيا، هناك ظالم وهناك مظلوم، فلا بد أن ينصف الله المظلوم الذي ظلم في الدنيا ممن ظلمه، متى؟ يوم القيامة. فهذا من إيش؟ من عدل الله تبارك وتعالى. حتى الشاه التي كانت معها قرون ونطحت شاه بلا قرون، أيضا يبعثها الله يوم القيامة فيقتص لها هذا الشاه اللي بلا قرون الجماء من الشاة القرناء. هذا من عدل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يجور ولا يظلم، هو أحكم الحاكمين، هو أعدل الحاكمين. وهذا المعنى أيضا صحيح، وهذا المعنى أيضا صحيح، لأن من عدله أنه خلق الإنسان وأمره ونهاه، ثم أيضا يميته ثم يبعثه فيحاسبه ثم يجازيه. هذا من العدل، هذا من العدل. فإذا العدل والحكمة متلازمان، لا يكون عادلا إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان حكيما، ولا يكون حكيما إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان عادلا. فالمعنيان متلازمان، أحكم أي أعدل، أحكم أي حكيم من الحكمة. فكلا الوصفين العدل والحكمة ثابتان لله تبارك وتعالى، وهما متلازمان. فالحكيم لا يكون إلا عادلا، والعادل لا يكون إلا حكيما. قال تمت، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.